قارئنا هو القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما كلتا الجنة وهو يحاور

لم أشرك برب ولم تكن له فئة ينصرونه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.